بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 72، وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك. الرسالة 62، قصيدة أحمد بن عبد الرحمن الضبي الأصبهاني المعروف بابن أبي الأسود من علماء القرن 3 والـ 4، وفيها مجمل عقيدة أهل السنة والأثر والرد على أهل الأهواء والبدع. أولا، التعريف بصاحب الرسالة. اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن الفيض الضبي الأصبهاني، كنيته أبو جعفر، الشهرة ابن أبي الأسود. وفاته لم أقف على تاريخ وفاته، والذي يظهر أنه توفي في منتصف القرن 4 أو في أواخره، فقد ذكروا في ترجمة أبيه أنه توفي في سنة 321 للهجرة، وقال الناظم في قصيدته: فقرننا من القرون 4 وقد جرى فيه الحديث الشائع. ثناء العلماء عليه. لم أقف على ترجمة للمصنف ولا على ثناء أهل العلم عليه، ولكن كتب الناسخ في مطلع القصيدة: قصيدة الإمام الأديب أبي جعفر، وسيأتي ذكر بقية كلامه. ثانيا، مجمل الرسالة. اشتملت هذه القصيدة على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أغلب أبواب السنة والاعتقاد، مع ذكر بعض فرق أهل البدع المخالفين لأهل السنة والرد عليهم والبراءة منهم، كالرافضة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وأغلب أبيات القصيدة مأخوذة من الأحاديث والآثار، مما يدل على أن الناظم رحمه الله كان على دراية واسعة بالحديث والأثر. وقد كتب في مقدمته: ظهرت بدعة في أصبهان، فسأله أن يقول قصيدة في السنة ليتعلمها الصبيان في المكاتب لينشأوا عليها. ثالثا، مصدر هذه الرسالة. اعتمدت في إخراج هذه القصيدة على نسخة خطية فريدة من مكتبة باريس الوطنية، وقد ذكر هذه القصيدة ابن خير الإشبيلي في فهرسته 1167، فقال: قصيدة أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن الفيض بن الأسود الضبي الأصبهاني في السنة والرد على أهل البدعة، مستخرج ذلك من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني بها أيضا الحافظ أبو الطاهر السلفي رحمه الله إجازة، قال: حدثنا بها الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني بدمشق عن علي بن الحسن بن سكر البغدادي عن علي بن الحسن المالكي عن أحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني عن الحسن بن علي بن أحمد الأهوازي عنه انتهى. وقد قام الشيخ سلطان بن راشد الغنيم جزاه الله خيرا بتحقيق وشرح هذه الرسالة، وقد أفدت منه في ضبطها وإن كنت خالفته في قراءة بعض كلماتها. مرفق صور المخطوط في كتابنا صفحة 1145. رابعا، نص القصيدة. قصيدة الإمام الأديب أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن الفيض الضبي الأصبهاني المعروف بابن أبي الأسود في بيان مذهب أهل السنة والجماعة. كان رجلا كاتبا للسلطان أديبا عفيفا، له ديوان، وكان ينادم بدرا الحمامي أمير أصبهان، ثم تنسك

وعمت المساجد الزخارف وحليت بالزين المصاحف وعالت الأصوات في المساجد ولبس اللابس ثوب العابد ليطلب الدنيا بمعنى الدين وشبه الخوان بالأمين فاشتبه المنكر بالمعروف وضري القوي بالضعيف وعمرت بأهلها القصور وأقفرت من خيرها الصدور وصار كل عالم نصوح كالشاة بين الغنم النطيح فهو ذليل فيهم مهين مواصل للحزن مستكين وعاد كل مؤمن غريبا مذمما بينهم معيبا يعيش في وثاق عيش ضيق أرهب من مكروههم ويتقي إن أنكر المنكار فيهم مؤمن قالوا له أنت علينا تطعن فعند ذاك تقع الزلازل ويشمل الناس الهلاك الشامل وسيحل بأناس خسفوا منهم ومسخ ظاهر وقذف هنالكم بسنتي فاستمسكوا وفي الهوى والغي لا تنهامكوا إن لكل صابر هنالك على اتباع سنتي في ذلك لأجر خمسين من الأوائل لما يرى من البلاء النازل قالوا له مناهم أو منهم فقال لا بل منكم بل منكم فاستلبسوا الله لباس العافية واجتهدوا في السر والعلانية فقرننا من القرون الرابع وقد جرى فيه الحديث الشائع وهذه الأنات قد توالت وشاعت الأهواء واستمالت ومد بحر الظالمين فازخر واشتد تعبيس الزمان واقمطر وهي علامات تدلنا بها على طلوع الشمس من مغربها فيا أخي المحجة المحجة ما لك إن خرجت عنها حجة ويا أخي بأي أرض كنت نعم وفي أي زمان عشت لا تخدعن عن طريق السنة فإنها طريق أهل الجنة من حاد عنها فائل السعير والويل والثبور والدحور ذم الروافض ديني يا ذا فلتعلم الروافض أني لها مباين مباغض ولا وصال بينها وبيني حتى ترى الفضل لسان اثنين في الغار لما اجتمعا في الغار على جميع الأمة الأبرار بعد النبي خيرها الصديق وخيرها من بعده الفاروق ثلاثة من طينة قد خلقوا فقبروا فيها وما تفرقوا والفضل من بعد لذي النورين زواجه نبينا ابنتين وقال لو ثالثة ملكتها منك ابن عفان إذا زوجتها ثم علي بعده خير البشر أفضل من يمشي ببدو وحضر أخو رسول الله وابن عمه والمرتضى في فضله وعلمه أثنى على شيخيه لما واليا على إماميه اللذين مضيا وقال قول مفصح مبين للناس إن أوتى بمن فضالني عليهما أجلده حد المفتري يقول هذا فوق عود المنبر والحق فيما قاله وصنعه لو واجب الأمر له ما ضيعه بل لازمته طاعة الذين من قبله دهرا أقاموا الدينا فلم يزل لأمرهم مطيعا فيما مضى حتى مضوا جميعا ولم يكن له حق أن يستخلفا في الناس مقهورا ولا مستضعفا ولم يكن عن حقه بنائمي ولم يخف الله لو ملائمي فلو رأى حقا لما تأخرا بل كان إذ ذاك عليه أقدرا والدين غض والبلاد غامرة بكثرة الأنصار والمهاجرة

إن قال قال الله قالوا لم يقل، وإنما ذاك مجاز ومثل، ضربه للأمر والإلهام، وبرأوا الله من الكلام ليجعلوا كلامه مخلوقا مستحدثا بزعمهم مسبوقا، ما قدر الرحمن حق قدره ولا اهتدى لخلقه وأمره. من وصف الله بهذه الصفة لعدم الدين وسوء المعرفة، ما أجرأ الإنسان ما أكثره، وفي سبيل الخير ما أخفره. ذكرت مما زعموا وخرصوا بعضا وفي بعض فلست أفحص، من الأباطيل التي تستوحش منها القلوب فهي لا تفتش. وفرق من غيرهم بعدها فرق، قد فرقتهم في الضلالات الطرق، وطبقات من أراذل السبل بذكر أهوائهم لا تشتغل. أرى الحديث عنهم يقول، وهم وإنهم كثروا قليل، فنسأل الله تمام المنة كما هدانا لاتباع السنة. يا رب قد عودتني جميلا، فاجري علي قصدي السبيلا، وعافني من الهوى، فإني لست من الهوى وليس مني. أنت الذي هديتني لديني، فجد بتثبيتي وزد يقيني، وإن زللت زلة فاسترها علي في الدارين واغتفرها، فإن أصبت الحق فالمنات لك، وحدك لا ند ولا شريك لك. آخرها والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خامسا التعليق على القصيدة. قوله فالكاسيات عاريات معكمة كأنما رؤوسهن أسنمة، في ملمر اللغة الجزء الأول 623، يقال للإبل إذا حملت شحما على شحم عكمت. قوله فاشتبه المنكر بالمعروف وضري القوي بالضعيف، ضري أي اعتاده واجترأ عليه فهو ضار، المصباح المنير الجزء الثاني 361. قوله فقرننا من القرون الرابع وقد جرى فيه الحديث الشائع، كتب في هامش المخطوط يقول كاتبه إذا كان هذا كلام من كان من أهل القرن الرابع، فكيف يكون حاله لو أدرك عصرنا في نصف القرن الحادي عشر، وما الذي كان يقوله؟ قلت فكيف لو أدرك القرن الخامس عشر، فما الذي كان يقوله؟ والله المستعان. قوله ومد بحر الظالمين فزخر، واشتد تعبيس الزمان واقمطر، زخر أي امتد جدا وارتفع، واقمطر أي اشتد. انظر الصحاح الجزء الثاني الصفحة 797. قوله من حاد عنها فإلى السعير، والويل والثبور والدحور، الثبور هو الهلاك، والدحور الطرد والإبعاد. انظر الصحاح الجزء الثاني صفحة 655. قوله ثلاثة من طينة قد خلقوا فقبروا فيها وما تفرقوا، أورد الآجري رحمه الله في الشريعة 2057 حديثا على أنهم خلقوا من تربة واحدة ودفنوا في تربة واحدة، ولكن إسناده لا يصح. منظر مصنف عبد الرزاق باب يدفن في التربة التي منها خلق، ومجمع الزوائد باب كل أحد يدفن في التربة التي خلق منها. قوله وهو جريء القلب غير واني، لسانه وسيفه غضبان، الونى هو الضعف والفتور والكلال والإعياء. الصحاح 6531. والعضب السيف القاطع. الصحاح الثاني 183. قوله يضرب هام القرن والقرن بطل ويبغض الدنيا ويحسن العمل. القرن قال الأصبعي هو قرنه في السن بالفتح، وهو قرنه بكسر إذا كان مثله في الشدة والشجاعة. انظر تهذيب اللغة 84. قوله فاختلفت رافضة وناصبة كلتاهما عن الطريق ناكبة. الناصبة هم الذين نصبوا العداء على أهل البيت رحمهم الله. قوله كلتاهما إلى المحال تنسبه فتلك تطريه وهذه تثلبه. قوله تطريه أي تمدحه، ويتلبه يذمه ويعيبه. الصحاح الجزء الثالث الصفحة 2412. قوله يهلك في شأنك هالكان مضمر حب مفرط وشاني. الشان هو المبغض. قوله لكننا بطوله نعيش ونبتغي الرزق ونستريش، يقال الريش والرياش، المال والخصب والمعاش. وارتاش فلان حسنت حاله. انظر الصحاح الجزء الثاني 1002. قوله أعاذنا الله من الغواية وزادنا بمنه هداية. الغي الضلال. انظر الصحاح الجزء الثالث 2450. قوله فكل أصحاب النبي عندي معطى عناني مقتي وودي. عناني أي شغلي وهمي، والمقة المحبة، والود الصديق. انظر النهاية 314 والرابع 348 والخامس 156. قوله قلوبنا تمحضهم ما عشنا خالصة الود ولسنا. تمحضهم المحض هو الخالص الذي لم يخالطه غيره. المصباح المنير 265. قوله هذا وأما الفئة المرجية فهي لعمري فئة غوية. المرجئة هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والذين يصححون إيمان العبد من غير عمل. قوله قد ركبت من الهوى طريقا وسوغت للفاسق الفسوقا. سوغت أي سهلت الفسق والفجور للناس، إذ زعمت أنه لا يضر مع الإيمان المعصية، فأصحاب الكبائر عندهم كامل الإيمان. قوله بأن كل بشر مخلوق يجيء بالإقرار والتصديق هو قول مرجئة الفقهاء ومن وافقهم من مرجئة عصرنا، الذين زعموا أن العمل الصالح ليس ركنا من أركان الإيمان، بل هو شرط كمال يصح إيمان العبد بدونه، فخالفوا بذلك إجماع أهل السنة والجماعة، كما بينت ذلك في كتاب المدخل إلى كتب الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة. قوله يراه في مرآته المصقولة من لم تكن همته مشغولة. الصقل الجلاء. انظر تهذيب اللغة 287. قوله والقدريون فقد تشبهوا بالثنويين الذين تيهوا. الثنويون هم قوم من المجوس يقولون إن العالم صادر عن أصلين النور والظلمة، والنور عندهم هو إله الخير المحمود، والظلمة هي الإله الشرير المذموم. وبعضهم يقول إن الظلمة هي الشيطان، وهذا ليجعلوا ما في العالم من الشر صادرا عن الظلمة. الجواب الصحيح لابن تيمية الأول 351. قوله بالنور في حيرتهم والظلمة لذاك قد سموا مجوس الأمة. سموا مجوس هذه الأمة لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، وكذلك القدرية أثبتوا أن الله خلقهم وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالا. قوله طائفة في دينها مرتبكة مشركة تشبهت بمشركة، أطلق غير واحد من السلف على القدري أنه مشرك، وقد جمعت أقوالهم في ذلك في تحقيق كتاب الشريعة 583. قوله إمامها علافها وبشر ونفر إلى الضلال فر، العلاف هو محمد بن الهذيل مولى عبد القيس من رؤوس المعتزلة، هلك سنة 235 للهجرة، وبشر هو ابن المعتمر من كبار المعتزلة انتهت إليه رئاستهم ببغداد، هلك سنة 210 للهجرة. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى 115. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، انتهى. قوله بلقب عليهم مردود من ادعاء العدل والتوحيد، العدل عند المعتزلة هو نفي القدر عن الله تعالى، والتوحيد هو نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. قوله هل مدع ذلك إلا مشرك، وهل مع الرحمن حي يملك، كما قال الحرب الكرماني رحمه الله في عقيدته: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد، وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك، انتهى. قوله كم كيس جلد قليل الوفر وعاجز الرأي ضعيف مثري، الكيس الخفة والتوقد، وهو خلاف الحمق، انظر تاج العروس الجزء 16 460، والوفر المال الكثير، انظر الصحاح 2 847، ومثر من الثراء، وهو كثرة المال. قوله فيه الحلال الطلق والحرام والبر يجري فيه والآثام، الطلق أطلق يده بخير وطلقها أيضا، انظر الصحاح 1518. قوله يسعى له كل امرئ وينشمر ولن ينال منه إلا ما قدر، إن شمر الفرس أي أسرع، قال الأصمعي التشمير الإرسال، انظر الصحاح 2 703. قوله هي التي في مسند الأخبار بأنها كلاب أهل النار، روى ابن أبي عاصم في السنة 341 بإسناد ضعيف حديثا في ذم القدرية وأنهم كلاب أهل النار، والثابت أن هذا الوصف للخوارج. قوله سبحان من لا تعلم المعتزلة أن له فيما خلقه ما فعله، كذا في الأصل، ولعل الصواب أن له في خلقه ما فعله. قوله فمن ثوى النار ثوى بعدله ومن نجا منها نجا بفضله، المثوى المنزل من ثوى بالمكان يثوي إذا أقام فيه، انظر الصحاح الجزء الأول 230. قوله واللوح والمنمنم المسطور فيه بجري القلم المأمور، النمنمة خطوط متقاربة قصار شبه ما تنمنم الريح دقاق التراب، وكتاب منمنم منقش، انظر لسان العرب الجزء الثاني عشر 593. قوله ما أجرأ الإنسان ما أكثره وفي سبيل الخير ما أخفره أخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به. انظر الصحاح الجزء الثاني الصفحة 649. انتهى مجلسنا هذا، وبه كان تمام كتابنا المبارك هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.